وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا الصالحات لهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد